فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ ثلث الليل، ينتهي بثلث الليل. نعم، وإن كان ولا بد إلى نصف الليل، هذا آخر الوقت المختار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.